واضح، بس بدي أسأل سؤال. يعني أحيانا الأطفال، على فكرة، والأطفال إلا بيمروا، يعني بيمروا مرة تنتين تلاتين. طبعا هو أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان. فكيف ما يصير دفع هالأطفال هدول؟ ما بيفهموا. وشو المشكلة؟ المشكلة إنه الطفل اللي عم يمر تمام، رايح أنا فهمت عليكي، فهمت عليكي. شو المشكلة اللي عم تترتب ورا سؤالك؟ إنه يعني إنه هل على المصلي أن يحاول دفع الطفل كل ما حاول؟ إنه المرأة والحمار والكلب الأسود يفسد الصلاة بالكل، يقطع الصلاة ويبطلها، القطع الثاني ما سوى ذلك، لقول عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى: فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها. فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟ واضح، بس بدي أسأل سؤال. يعني أحيانا الأطفال، على فكرة، والأطفال إلا بيمروا، يعني بيمروا مرة تنتين تلاتين. طبعا هو أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان. فكيف ما يصير دفع هالأطفال هدول؟ ما بيفهموا. وشو المشكلة؟ المشكلة إنه الطفل اللي عم يمر تمام، أنا فهمت عليكي، فهمت عليكي. شو المشكلة اللي عم تترتب ورا سؤالك؟ إنه يعني إنه هل على المصلي أن يحاول دفع الطفل كل ما حاول يمر بينه وبين السترة، ولا يتركه؟ بيطلع بإيده؟ كيف يعني بيطلع بإيده؟ المصلي بيطلع بإيده يخلي ما يمر الطفل بين إيديه؟ لا. إذا شو بنقول له؟ اطلع بإيدك؟ لا، ما بيطلع بإيده. فإذا المسألة مكشوفة واضحة. لكن أنا بقول لك المشكلة مو مثل ما عم تتصوري أنت وغيرك. يعني مش لازم نتصور انه يحط المصلي دأبه بدأب الطفل، وهو فعلا ما بإمكانه يحول بينه وبين دفعه إذا كان مثلا في حالة القيام، بين يكون راكع أو ساجد أو جالس في التشهد. كل هذه الصور تختلف صورة عن أخرى من حيث أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر، ولكن في بعض الصور سهلة جدا، كما فعل الرسول عليه السلام مع الشاة التي أرادت أن تمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. فهي طريقة بإمكان المصلين يفعلها مع الطفل. أنا بصد بالنسبة لتكرار الطفل هالعمل، يعني تكراره، يعني لك يا بنت الحلال كل شيء له جواب، وأعطيتك الجواب. ممكن؟ قلت لا، انتهى الأمر. هلا عم جيب لك صورة. صورة في ما لو استطاع. طيب شو بقي عندك هلا؟ الله يجزيك الخير على هذا العمل الإيجابي، بس بدي أسأل سؤال آخر. تفضلي. إلى النوم، يعني إنه كان عليه كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ثم يعني بيادوا بينتظروا الصلاة حتى يعني تخفق رؤوسهم. اي نعم. ما يقومون ولا يتوضؤون. اي نعم. هذا الحديث صحيح؟ اي نعم. في حديث يقول انه كأسفل العينان فمن نامت عيناه فليتوضا. اي، وما في احاديث انه كانوا الصحابه يشربوا الخمار؟ نعم. ها، والحر تكفيه الاشاره. وطبعا الحره مثل الحر، انما النساء شقائق الرجال. ولا بدها توضيح؟ ما نقل عنهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فعلهم، يعني قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على ما روي من أفعالهم. المهم أنه الحديث الأول اللي سألت عنه صحيح ولا لا كان في حالة الإباحة.